قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي خفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا صدق الله العظيم.